تنبيه سيناريو الانقلاب ضد سمو الأمير الآن في قصر الحاكم. يرجى من جميع المواطنين الابتعاد عن موقع السيناريو والتعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامتكم. كما يرجى من مشرفين السيناريو التوجه لموقع الحدث وذلك للتنظيم.